الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه للإمام أبي محمد موفق الدين بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الحاضرين والحاضرات. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفئها. الكفاءة في النكاح أمر مطلوب، ولكن الأهل العلم اختلفوا في الكفاءة المعتبرة، ما الكفاءة المعتبرة وما الكفاءة غير المعتبرة. اتفقوا على أن كفاءة الدين معتبرة، وأن الكافر ليس كفءا للمسلمة، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا بأي حال من الأحوال، ولا يصح النكاح. وكذلك ذكروا أن الكافرة غير الكتابية ليست كفءاً للمسلم، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية، ولا يصح النكاح. وأما الأمور الأخرى في الكفاءة ككفاءة النسب وكفاءة المال وكفاءة العمل، فهذه اختلف فيها أهل العلم، هل هي معتبرة أو غير معتبرة. والجمهور ذهبوا إلى أن كفاءة النسب معتبرة، ولكنها ليست شرطا في صحة النكاح، أي لا يبطل النكاح إن لم يعمل بها. فلو تزوج غير الكفء من امرأة فإنه يصح النكاح، ولكن لأولياء المرأة أن يمتنعوا من ذلك التزويج، بل وأن يترافعوا عند القضاء على ذلك التزويج، لأنه يضر بهم. على كل حال، ليس يعني درسنا هذا أو جلستنا هذه لمناقشة مثل هذه الأمور بهذه التفاصيل، ولكن المشهور في مذهب أحمد قولان: قول اعتبار كفاءة النسب، وقول عدم اعتبار كفاءة النسب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زوج زينب بنت جحش بنت عمه لزيد بن حارثة وهو مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية لأسامة ابن زيد وهو أيضا مولى، وكذلك ثبت أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر ابن الخطاب وهي هاشمية، وعمر قرشي ليس هاشميا، وزوج أبو بكر أخته للأشعث ابن قيس وهو كندي وهي قرشية. فبعض أهل العلم اعتبر في النسب أن النسب الهاشمي أعلى شيء، ثم القرشي، ثم بقية العرب، والذي عليه المذهب أن العرب أكفاء لبعض، يعني الهاشمي للهاشمية أو غير الهاشمية، والهاشمية للهاشمي أو غير الهاشمي، وكذلك القرشية والقرشي، وكذلك العرب للعرب فقط، ويرون أن غير العربي ليس كفءا للعربي، يرون أن غير العربي ليس كفءا للعربي، يعني الزوج ليس كفءا للقبيلة والأسرة العربية وهكذا، على خلاف في المسألة. على كل حال، الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة أن العقد صحيح قطعا لو تزوج عربي قرشية العقد صحيح، أو تزوج غير عربي قرشية أو عربية فالعقد صحيح. ولكن لو امتنع وليها أو امتنعت هي من الزواج بمن تراه ليس كفءا لها فهذا لا يعيبها ولا يعيب أباها ولا يعيب وليها. يعني لو أن عربيا وهو من يقال له قبلي يعني ينتسب إلى قبيلة عربية له أصول عربية امتنع من تزويج غير العربي وهو الذي لا ينتسب إلى قبيلة عربية فإن له ذلك دون أن يعيبه، وإنما يقول ما في نصيب مثلا، أن لا يزوج فقط له ذلك، له أن لا يزوج غير العربي لأنه يرى أنه ليس كفءا لها فهذا من حقه، ولكن ليس من حقه أن يعيب الآخرين، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأحاديث الواردة في هذه المسألة يعني فيها ندرة، خاصة الصحيح منها لا يكاد يصح منها شيء. الذي صح منها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، زوج زيدا لزينب، وزوج أسامة لفاطمة، وزوج علي أم كلثوم لعمر، وزوج أبو بكر أخته للأشعث، وتزوج المقداد ابن الأسود ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب. فمن حيث صحة النكاح يصح، وأما من حيث الأحاديث الواردة العرب أكفاء لبعض لا يصح. كذلك الحديث الوارد من إذا جاءكم من ترضون زينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض كذلك لا يصح. فإذا ما صح هذا ولا صح هذا رجع الأمر إلى الإباحة، إلى الإباحة، وأنه له أن يمتنع لأنه يراه أنه ليس كفءا لها. هذا من حيث الكفاءة أو من حيث الكفاءة في النسب. أما الكفاءة في الدين فهي على نوعين، إما أن يكون كافرا أو كافرا لمسلم فهذا لا يصح كما قلنا، خاصة إذا كان غير كتابية طبعا. أما الكفاءة في الدين من ناحية أخرى وهو سؤال وردنا قبل، وهو تزويج المبتدع مثلا أو الفاسق أو الزاني، فإن العفيفة لا تزوج إلا العفيف، فلا يجوز تزويج الزاني لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهذا خبر متضمن للنهي أيضا، فالشاهد أن الزاني لا يزوج حتى يتوب، والزانية لا تتزوج حتى تتوب كذلك. وأما أهل البدع فإنه طالما أنه داخل في دائرة الإسلام لم يخرج منها وإنما انحرف ببدعة فإن العقد صحيح، ولكن أيضا لا ينبغي أبدا لولي المرأة أن يتساهل في هذا الأمر فيزوج موليته لمبتدع. وكذا الأمر بالنسبة للفاسق وإن كان العقد صحيحا، الأصل في العقد أنه صحيح طالما أنه مسلم وهي مسلمة العقد صحيح، لكن نتكلم من حيث حقها، من حيث حقها عليه، فمن حقها عليه أن لا يزوجها إلا بمن هو كفء لها في الدين. وأما الكفاءة الأخرى كفاءة المال وكفاءة العمل فهذه الصحيح والذي عليه الأكثر أنها غير معتبرة. فنبقى إذن عند كفاءة الدين وذكرنا التفصيل فيها، وثم كفاءة النسب. العبد ليس كفءا للحرة، يعني إذا تزوج العبد حرة العقد صحيح ولكنه ليس كفءا لها، يعني لها أن تمتنع إذا تقدم لها عبد. وليس المقصود بالعبد الأسود، ترى أكثر العبيد بيض، أكثر العبيد في صدر الإسلام بيض، ما له شغل ترى اللون، لكن اشتهر السود بأنهم عبيد لأنه في فترة من الفترات كان الناس يذهبون لأفريقيا ويسرقون الناس من أهاليهم ويبيعونهم ظلما من أفريقيا، فاشتهر أو التصق اسم العبد بالأسود، وهذا ليس بصحيح. فالعبد هو الذي أسر في معركة مع الكفار، والكافر الذي أسر هذا هو العبد، الكافر الذي أسر هذا هو العبد. وجزيرة العرب كما هو معلوم ليس فيها سود، أفريقيا فتحت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عبيد، والعبيد هؤلاء كلهم بيض. فالعبد ليس مرتبطا بالأسود، فعندما نتكلم نقول العبيد أو العبد أو كذا ممكن يكون يعني يطيح الطير من السماء مملوح ومزيون وهذا وكذا وعبد ما له شغل ترى. فليس هناك تلازم بين العبودية وبين اللون، هذا أمر. نعود مرة ثانية، العبد ليس كفءا للحرة، وذلك أن بريرة وهي أمة عبدة يعني أمة، ولكن يقال للمرأة أمة ويقال للرجل عبد. البريرة كانت أمة متزوجة من عبد ثم اعتقتها عائشة، اعتقتها لوجه الله، قالت لا اذهبي فأنت حرة. الآن هي حرة وزوجها إيش؟ عبد. فجاءت لزوجها وقالت اعتقتك لوجه الله فارجني، شوف لك واحدة ثانية مثلك. قال وأنا زوجك؟ قالت أنا الآن حرة، احمد ربك أسولف معك. انطلق ابحث عن امرأة أخرى. فذهب زوجها مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، كان يحبها الظاهر، فقال يا رسول الله بريرة اعتقت وقالت لي إنها لا تريدني زوجا، يعني طلقني فارقني، الآن تفارقني خلاص. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم وناداها فقال لها ما لك يا بريرة؟ قالت لا أريده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه، يعني ظلي معه. فقالت يا رسول أتأمرني؟ هل أعتبر هذا أمرا منك أن أرجع إلى مغيث؟ هل تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فدل هذا على أنه لو لم يكن من حقها أن تنصرف عنه لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم آمرك، أو يقول ليس لك الحق خير إن شاء الله ولا صرت حرة، وش صار يعني هو زوجك؟ أبدا ما قال لها شيء من ذلك، قال إنما أنا شافع. قالت فلا حاجة لي به، بايعت. قالت فلا حاجة لي به، ففرق بينهم خلاص، طلق أمره النبي فارقها خلاص. فالعبد إذن ليس كفؤا للحرة. طبعا هذا تترتب عليه أمور، ترتب عليه أمور، وإذاك سيأتينا أن الحر لا يجوز له أن يتزوج العبد، أشد ترى. يعني العبد في تحريمها على الحر أشد من تحريم العبد على الحرة. يعني العبد أصلا لا يحرم على الحرة، لا يحرم على الحرة أن يتزوجها عبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا يحرم، لو جاءه مغيث وقال لا تريدني كان قال نعم هي حرة وأنت عبد خلاص، يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي شفع له صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا لا بأس به. لكن الحر يتزوج عبده هذا منهي عنه، ولذلك الله تبارك وتعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وإذا سيأتينا أنه من شروط جواز زواج الحر بأمة أن يكون لا يملك ثمن أمة، لا يملك أن يتزوج حرة، لا يستطيع أن يصبر، ثلاث شروط. إذا اجتمعت هذه الشروط جاز له أن يتزوج أمة واحدة بس ما يتعداها إلى هذه الدرجة. فإذا الذي نريد أن نقوله أن العبد ليس كفؤا للحرة، ولا يعني هذا أن العقد غير صحيح. لو تزوج عبد حرة ورضيت ورضي أولياؤها فالعقد صحيح لا شيء فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفؤا لحرة ولا الفاجر كفؤا لعفيفة. إذن الفاجر كما قلنا هو الزاني ليس كفؤا للعفيفة، وكذلك الزانية ليست كفؤا للزانية. طيب أو الزانية ليست كفءا للعفيف. قال ومن أراد أن ينكح امرأة وهو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. شلون تصير هذه؟ واحد يبي يتزوج وحده هو وليها، يصير الأب يتزوج بنته؟ ها؟ واليتيم يصير هو وليها؟ شلون؟ لا، الولاية قرابة. نعم. ما يصير وليها، ابن عمها، ابن عمها. إذا وحدة يعني أبوها توفي وجدها توفي مو متزوجة ما عندها عيال ولا عندها إخوة مثلا، طيب وليها عمها، عمها غير موجود، ابن عمها يصير وليها، فابن عمها هو الذي يملك أن يزوجها لغيرها، لغيره. طيب هو يريد أن يتزوجها، هو يريد أن يتزوجها، هل يجوز أن يكون هو زوج وولي في الوقت ذاته؟ يجوز، يجوز أن يكون زوجا ووليا، يكون هو الولي وهو الزوج طبعا، ثم يأتي بقية الشهود، هذا أمر آخر غير الشهود، لكن في مجلس العقد يقول ماذا يقول له النليت؟ ها يلا واحد يحلها لنا الآن، شو يقول في العقد؟ يحاشي نفسك إنه مجنون، يقول زوجتك بنت عمي فلان، ويقول حق نفسه قبلت، زوجت نفسي من مولية فلانة، يقول زوجت نفسي من مولية فلانة، ها موافقون؟ يقول هك اللي موافق يرفع يده، زوجت نفسي من مولية فلانة، أو قبلت الزواج من مولية فلانة، أو يقول زوجت نفسي وقبلت. إيه نعم، إيجاب وقبول. الآن الإيجاب والقبول منه ولا لا؟ نعم معنا، ده اللي وراك معنا. إيه نعم، إذن يكون منه الإيجاب ويكون منه القبول، يصح، يصح أن يكون منه الإيجاب والقبول، أن يكون منه الإيجاب والقبول إذا كان هو ولي، إذا كان هو ولي المرأة. طيب إن زوج عبده لأمته، طيب جاز أن يتولى طرفي العقد. طيب هو زوج العبد من أمته، هو رجل عنده عبيد وإماء، يملك عبيدا وإماء، فجاء بأحد عبيده فزوجه أمة من إمائه. طبعا هذا العبد شرط أن يكون صغيرا، وإلا إذا كان بالغا عاقلا فإنه يعرب عن نفسه، ليس له أن يزوجه، لكن نحن نتكلم عن عبد إيش؟ صغير قبل البلوغ، فأراد أن يزوجه من أمته. طيب فهو أيضا ولي هذا ولي هذه، صار ولي إيش؟ ولي الطرفين، صار وليا للطرفين، فيتولى العقد كذلك للطرفين كما هو الحال في الذي قبله. طيب إن قال لأمته عتقك صداقك، ثبت العتق والزواج، يعني قال أعتقتك وهذا هو مهرك في الزواج، عتقك زواجك، يصح. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، اعتقها وجعل عتقها مهرها صلى الله عليه وسلم. فيجوز له إذا قال لأمتي عتقك صداقك، يعني اعتقتك وهذه أجرة صداقك، وتزوجها، صح العقد، صح العقد في هذه الحالة إذا حضر شاهدان، يعني كملت شروط صحة العقد. نعم. قال وللسير تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، يعني طالما أنهم صغار يجوز له أن يزوجهم بغير إذنهم، لأن إذنهم غير معتبر، هذا مثل تزويج الأب. السيد هنا يقوم مقام من؟ الأب الذي ذكرنا. وذكرنا أيضا عن الأب في تزويجه للصغار، قلنا الصحيح اختاره شيخنا رحمه الله تعالى لابد من إذنهم، أنه لابد من إذنهم. طيب قال السيد يزوج إماءه وعبيده الصغار دون إذنهم لأنه مالك لهم، وله أن يزوج أمة موليته بإذن سيدتها. يعني رجل عنده بنت، إذن من ولي البنت هذه؟ أبوها ولا لا؟ نعم، البنت هذه عندها عبدة أمة، فيريد أن يزوج الأمة لابد أن تأذن سيدتها، وهي من؟ ابنته. لو كانت سيدتها مثلا أخته، هي سيدتها، طيب كذلك هو له أن يزوج، لكن بإذن إيش؟ بإذن أخته، لأنه ولي المالكة، هو ولي المالكة، مالكتها من؟ أخته، هو ولي الأخت، لكن أيضا لابد من إذن إيش؟ المالكة، وهي إيش؟ وهي أخته. قد يقول قائل الآن حنا الحين خلي يصير في عندنا عبيد بعدين اشرح لنا هذا، الآن الحين ما في عبيد ولا في كذا، هذا علم وإن شاء الله راح يجون العبيد. إذا رفعت راية الجهاد طيب، وعاد المسلمون رشدهم وتركوا الزرع واهتموا بالجهاد، فإن الله سيفتح عليهم البلاد، وسيأتي هذا اليوم إن شاء الله تعالى. لكن القصد أن هذه أحكام شرعية ينبغي للمسلم أن يعلمها. طيب، قال ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، العبد البالغ، الكبير البالغ لا يملك أن يجبره على النكاح، ليس كالأمة، يعني الأمة يجعلون كالبنت والعبد كالثيب، لا يملك إجباره، لا يملك إجبار العبد على النكاح إذا كان عاقلا بالغا. نعم، قال لا يتزوج العبد إلا بإذن سيده، هذا هو الأصل، أن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده، ليس له أن يتزوج بإذن سيده وإلا كان عاهرا، فالأصل أن يتزوج بإذن سيده، لأنه يضيع عليه إيش؟ حقه، وليس لسيده أن يمنعه من الزواج. فعندما نقول أنه لا بد أن يتزوج بإذن سيده، لا يعني هذا أنه له أن يمنعه، مثل المرأة ليس لها أن تتزوج إلا بإذن وليها، وليس معنى هذا أنها تمنع من الزواج أو من حق وليها أن يمنعها من الزواج مطلقا. إن فعل يعني تزوج بغير إذن سيده من وراه ما يدري سيده وتزوج هذا العبد، قال فمهرها في رقبته كجناية، المهر الذي قدره لها يكون كالجناية التي قام بها، يعني لا يعتبر مهرا وإنما يعتبر جناية، يعتبر جناية، فيدفع سيده إن شاء دفع وإن شاء باعه وسدد قيمة المهر لهم. من تزوج أمه على أنها حرة ثم علم فله الفسق، حكوا عليه، شاف عند واحد واحدة من بناته أعجب بها، فجأة قال أبي أتزوج بنتك فلانة، قال أبركها ساعة، قبل ما في شهادات ميلاد وبطاقات مدنية وكذا، قال زوج بنتك فلانة، قال أبركها ساعة، زوجتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله على مهر مقداره كذا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قبلت؟ قال قبلت، تخذها. يوم أخذها وكذا بعدين جاء واحد قال ما شاء الله تزوجت فلانة، قال الله يهديك، قال ما تدري أنه لا يجوز للحر أن يتزوج عبده أما إلا بشروط، قال أدري بلى أدري، قال شلون تزوج؟ قال حرة، قال أما، قال بنت فلان، قال ما هي بنته، هذه من إمائه وليست من بناتي، خاصة إذا كان يعاملها معاملة حسنة كواحدة من بناتي، فظن أنها إيش؟ ابنته، وذاك استحي يقول له، أو قال ما في داعي معود خل الله يستر عليها خلها تروح، طيب وزوجه الأمة على أنها إيش؟ على أنها حرة، هو لا يعلم، وهو لا يعلم. هنا يقول من تزوج أمة على أنها حرة ثم علم فله الفسخ، ولما نقول له الفسخ يعني يأخذ مهره كاملا، هذا معنى إيش؟ له الفسخ، يرجع بمهره لأنهم غشوه، لا كان يجب عليهم إيش؟ أن يخبروه. قد يقول قائل الآن وش صار؟ خلي تزوج أمة، شو المشكلة يعني؟ ليش أنتم متشددين هكذا؟ سيأتينا لماذا الإسلام متشدد في هذه القضية. إن كان الفسخ طيب قلنا له أن يفسخ، طيب احتمال دخل واحتمال لم يدخل، يقول إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر له. المهر لها بما استحل من فرجها ولا لا؟ المهر إذن يكون لها، دفع 5000، 5000 لها، خلاص راحت، راحت عليه 5000 لها. طيب، وإن كان الفسخ بعد، إن كانت قبل الدخول فلا شيء، قلنا ليس لها مهر. إن كان بعد الدخول فلها المهر. إذن واحد تزوج أمة قبل أن يدخل، علم، قال فلينا، أعطوني فلوسي، يعطونه فلوسه كاملة. بعد أن دخل علم أنها أمة، قال غشيتوني، قال والله نستغفر الله. شنو تستغفر الله؟ وفلوسي؟ قالت جامعتها، قال جامعتها لأنها حرة، الآن تبين لي أنها عبدة. قال وجماعك هذا له يعني يروح ببلاش هكذا؟ قال يعني شلون؟ قال هذا حقها، هذا حقها، المهر له، تأخذه، تأخذه، راحت عليك. المهر أخذته كاملا، أخذته كاملا. وهو إذا أنجبت له، إذا أنجبت، جامعها عقب ما حملت مثلا، طيب علم أنها أمة. اسمعي، متى علم أنها أمة؟ بعد ما حملت. الآن جاء قال، جاي يقول باركوا لي، باركوا لي. قال ها، شو مبارك لك؟ قال جاني ولد، جاني ولد، ولدت زوجتي ولد، وهذا يدري انه متزوج امه. زين، هو ما يدري، حسبها ايش؟ حسبها حره. فيقول باركوا لي، رزقته بولد. قال مبارك لك ليش؟ مبارك حق سيدها. سيد منه؟ قال الحين ولدك هذا عبد لسيده، يتبع امه في الحريه. هذاك اللي رزق الحين جاله عبد جديد ببلاش. لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب. فإذا ولذلك منع الإسلام من تزوج إيش؟ الأمة، لأن الأولاد يتبعونها. فأنت إذا تزوجت أمة، طيب أولادك منها عبيد، عبيد لمن؟ لسيدها، يتبعون أمهم، يتبعون أمهم في الرق والحرية. صح يشيل اسمك لكن عبد. واحد يقول ليته ما يشيل اسمي بعد، هم يشيل اسمي وهم عبد، واضح؟ كيفك، هذه غلطتك. ليش تزوج أمه؟ لماذا تزوجت عبده؟ الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق. طيب الآن نرجع إلى صاحبنا، صاحبنا إيش قلنا؟ لا يدري، صاحبنا لا يدري، تزوجها وجاي يقول باركولي، رزقت بولد، قصدك رزق فلان بعبد؟ قال لا، أنا رزقت ولد. قال زوجتك أمة. زوجتي أمنة. راح للقاضي قال مصيبة، ما مصيبتك؟ قال تزوجت امرأة على أنها حرة، ثم ظهر لي أنها عبدة أمة، والآن ولدت، ويقولون ولدي صار عبدا لسيدها. فكني يا قاضي، شوف لي مخرج شمال يمين، ها؟ فقال له القاضي هنا، قال له شوف، أنت بي ولدك حر؟ قال نعم أبي حر. قال أنت مسكين، غشوك، أنت لا تعلم؟ قال والله لا أعلم أنها أمة، لأن إذا كان يعلم خلاص هذا برضا. قال أنت لا تعلم أنها أمة؟ قال والله لا أعلم أنها أمة. ثم ينادون أهلها، يقول يعلم أنها أمة؟ قال لا والله ما أخبرناه أنها أمة. زوجته علمتينك أمة؟ قالت لا والله استحيت أن أقول أني أنا أمة. إذن هو إيش ثبت؟ أنه إيش وقع عليه غش، صحيح؟ فيقول له القاضي خلاص ولدك حر، ولدك إيش؟ نحكم له بالحرية، لكن ادفع قيمته حق سيده، ادفع قيمته، واضح ولا لا؟ تدفع قيمته. يعني لو فرضنا أنه عبد كم قيمته؟ 100 دينار، 200، 300، 400 دينار، ادفع 400 دينار لسيده، اللي هو كان الأصل أنه إيش سيده، اللي هو سيد الأمة. أنتم معي ولا ضعتوا؟ ها؟ معي؟ زين، فقال تدفع قيمته لسيده ويكون ولدك إيش؟ حرا. قال زين لحظة بعد، طمع الحين، قالوا فلوسي اللي دفعت 5000، قالوا راحت علي، مهر دفعته. قال من اللي غشك؟ قال اللي غشني أبوها. قال أبوها يعطيك 5000، 5000 لها هي، لكن أنت الحين تحتاج إيش؟ تعويض، يرجع لك اللي غشك. من اللي غشك؟ قال غشني أبوها. قال أبوها يرجع لك. من غشك؟ قال صاحبي، صاحبك يدفع لك. من اللي غشك؟ أخوي، أخوك يدفع لك. شوف من الذي غشه؟ من الذي زوجه إياه وهي أمه ولم يخبره أنها أمه؟ طيب يدفع المال الذي دفعه هو. إذن هو طلع فيها إيش؟ بالسليم؟ ها؟ طلع بالسليم، أخذ ولده وأخذ مهره، زين؟ فالآن كيفكم تتزوجوا إماء؟ بس أهم شيء لا تدري تزوج وتمغمض. طيب وترجع لك إن شاء الله فلوسك، لكن مشكلة لا صار اللي غشك ما عنده يدفع لك، ها؟ يقول لك اصبر علي وما تحصل، ما يحصل لك شيء. طيب إذن هذه الحالة. طيب الرضي درى أنها أمه، جاء منها ولد، قالت لا أنا ودي أقول لك سر خطير. شنو السر الخطير؟ قالت أنا أمه. أنت أمه؟ نعم أنا أمه. وش اسمه؟ ولدي اللي ولدتيه. قالت الله يعينك عبد. قال لا أنا ما أقبل أن يكون ولدي عبدا، أنتوا غشيتوني، أنتوا كذا، أنتوا كذا. قالت له خلاص اللي تعمل، ايش تبي؟ قال أبي ولدي حر، ادفع قيمته حق سيدها، بعد ايش تبي؟ قال أبي، أبي فلوسي اللي دفعتها. قال شو فلوسه؟ خلاص تبي طلقني، واضح ولا لا؟ افسخ النكاح، طلقني، زين، واخذ المهر منك. قال أحبك، يحبها يبيها. قال أحبك. قالت والله ما ادري كيفك. راح لابوها او سيدها عفوا، قال لها، قال له الان، الان انت غشيتني. قال انا اسف. قال وش تنفع اسف؟ قال اسف الحين ايش تبي؟ قال ابي ترجعوا لي مهري. قال ابشر، هذا شيك 5000، يلا ورجع لنا بنيتنا. قال لا احبها. قال ما يصير، تريدها زوجة لك؟ قال نعم أريدها زوجة لي. قال أما الحين تدري أنت الآن أما؟ قال والله تسوى 60 حرة. أما أما راضي. قال زين الولد هذا فلت، ترى أي ولد يجيك عقب عبد لي خلاص، لأنه صار الآن إيش؟ ها؟ برضاه وعلمه، صار الآن برضاه وعلمه، فكل أولاده بعد ذلك يكونون إيش؟ يكونون عبيدا. كل أولادي بعد ذلك يكونون عبيدا. إن شاء الله وضحت الصورة. جميل. إذن قلنا الولد يتبع أمه بالرق والحرية، ويتبع أباه بالنسب، يتبع أباه بالنسب. نعم. الآن ندخل في موضوع جديد وهو المحرمات من النساء، وهذا يحتاج إلى انتباه. عندك سؤال اكتبه بورقة سلمه للإخوة هنا. ما أسمع. اشتراها؟ ما يصير اشتري زوجته. أي ما يصير. طيب إذا الآن المحرمات من النساء، هذا موضوع مهم جدا أرجو الانتباه له. يعني العبيد وهذا راحوا، ما في عبيد، المحرمات موجودات ترى، فالانتباه لهذه القضية. المحرمات من النساء، يقول ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء، ومن وطأ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. هذا الآن المحرمات من النساء. يمكن أن نقسم المحرمات من النساء إلى قسمين، يمكن أن نقسم المحرمات من النساء إلى قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التأقيت أو على إلى أجل إلى حين. في محرمات مؤبدا لا يمكن أن تتزوجها بأي حال من الأحوال، وفي محرمات وقتا أو إلى أجل أو إلى حين، الآن محرمة لكن ممكن تكون مباحة بعد ذلك. سنبدأ بالمحرمات على التأبيد. المحرمات على التأبيد، يعني تحرم عليك مؤبدا، لا يجوز بأي حمل حمل زوجها. غالبا هؤلاء كنا من المحارم، هذا الأصل فيهن. طيب، أولا المحرمات بسبب النسب، المحرمات بالنسب. عندما نقول نسب، النسب عندنا العامة الآن لما نتكلم بالنسب نقصد النسيب هو زوج الأخت أو زوج البنت أو أبو الزوجة، لا، الصحيح النسب الذي تجتمع معه في نسب واحد. عندما نقول نسيب أي يجتمع معك في النسب، هذاك يسمى الصهر. وإذاك الله يقول وجعلكم نسبا وصهرا، فالصهر غير النسب، هم الأقارب الذي يجمعك وإياهم نسب، هذا هو النسب. طيب، إذن المحرمات بسبب النسب والمحرمات بالسبب، سيأتينا إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى في المحرمات بالنسب وهن سبع: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم وحدة؟ سبع. هذه المحرمات بسبب النسب، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طبعا أمهاتكم وإن علت، أمك جدتك جدة جدتك جدة أمك جدة أبوك، أمهات كل واحد تقال لها أمي فهي محرمة عليك. بناتكم بنتك بنت ابنك بنت بنتك تتون بناتك. أخواتكم أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم لا فرق. عماتكم عمتك عمة أبوك عمة أمك سواء. خالاتكم خالتك خالة أبيك خالة أم خالة أمك سواء. بنات الأخ بنت أخوك بنت بنت أخوك بنت ولد أخوك سواء. وبنات الأخت بنت أختك بنت بنت أختك بنت ابن أختك سواء. إذن كلها إيش؟ وإن علت وإن نزلت، هذه المحرمات من النساء بسبب النسب. المحرمات وهن سبع، احفظها. كم الآن؟ سبع. سبع هن المحرمات بسبب النسب. من محرم بسبب النسب؟ لا اللي وراك. إيه؟ لا اللي وراك. إيه؟ قول. إيه؟ الأم. ثانية؟ بنات الأخ. بنات الأخت. قال بنات الأخ. أمهاتكم قالوها بس يلا مشينا لك. أخوات عمات خالات والبنات، هؤلاء المحرمات. من عيد للسبع كذي تعيدهم فهد؟ قول أمهات والأخوات والعمات والخالات بنات الأخ بنات الأخت والبنات، هؤلاء محرمات بالنسب، محرمات بالنسب. النوع الثاني من التحريم، التحريم بالسبب. التحريم بالسبب يعني جاء شيء طارئ، سبب طارئ هو الذي حرمها بسبب، يعني وليس بنسب. المقصود بسبب يعني ليس بنسب، يعني لم تكن محرمة ثم صارت محرمة. أولا اللعان، من لاعن زوجته، وسيأتينا فصل كامل في اللعان. من لاعن زوجته، ومعنى لاعن زوجته وهو ما في سورة النور، والله تبارك والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فالذي يتهم زوجته بالزنا ويرفع هذا إلى القاضي ويقول إن زوجته قد زنت، فإن القاضي هنا يسألها هل زنيتي؟ فإذا قالت نعم أقيم عليها الحد، وإن قالت لا لم أزني، هنا القاضي يأمر الزوج أن يحلف أربع مرات أنها زنت وأنه صادق، فيحلف أربع مرات أنها زنت، ثم يقول الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ثم يلتفت إلى الزوجة فيقول لها احلفي أربع مرات أنك كاذب، فتحلف أربع مرات أنه كاذب، ثم يقال له احلفي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان صادقا، فتحلف الخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا، فإذا تم هذا، هذا يسمى لعان، هذا يسمى لعان بين الزوجين. هنا القاضي يقول لهم إيش؟ خلاص لا أنت زوجته ولا هو زوجك، وفرق بينهما، هذا يسمى لعان. وهو ملاعن وهي ملاعنة. طيب هذان لو فرضنا بعد 6 سنين 7 سنين زين قال بتزوجها مرة ثانية يقول لا خلاص حرمت عليك تحريم مؤبد، حرمت عليك تحريم بسبب إيش؟ اللعان الذي تم بينكما. فإذا اللعان يحرم المرأة على الرجل تحريما إيش؟ مؤبدا، لا يجوز له أن يرجع لها بأحمل الحوال. النوع الثاني الرضاع، الرضاع يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الآن كم عندنا المحرمات بسبب النسب؟ نسب 3 7 اي نعم 7. من يعد 7 كلهن؟ نعم امهاتكم وبناتكم، رتب، واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ، نفس بالرضاع بالضبط. يعني تحرم عليك في الرضاع امهاتك وبناتك واخواتك وعماتك وخالاتك وبنات الاخ وبنات الاخت بالضبط. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كم صار العدد؟ 7 و7 الحين 14 وحده محرمه عليك، واذا اضفنا اللعان 15 صنف. ها صنف ولا وحده؟ صنف، لانه ممكن بنات اكثر من وحده، أخوات أكثر من واحدة، عمات أكثر من واحدة، صح ولا لا؟ ممكن عمتك، عمة أبوك، عمة أمك، ما تخلص. طيب إذا الآن 15 صنف هذه محرمات عليك. النوع الثالث المصاهرة، تحرم عليك بسبب المصاهرة، مصاهرة اللي حنا نسميه نسب وهو الصحيح مصاهرة. طيب المحرمات بسبب المصاهرة 4. أول واحدة زوجة الأب، زوجة أبيك محرمة عليك خلاص مؤبد، حتى لو طلقها، حتى لو مات أبوك خلاص أنت محرم لها. يعني كل هؤلاء أنت محرم لهن ما عدا اللعان، الملاعنة ما يكون محرما لها، محرمة عليه لكن لا يكون محرما لها، ما يسافر وياها يقول خلاص أنا محرم عليك نسافر مع بعض أبدا. طيب فإذا حرام وليس محرم، واضح؟ لكن 7 في الرضاع والسبع في النسب حرام ومحرم. طيب زوجة الأب حرام ومحرم، زوجة الأب حرام ومحرم. زوجة أبيك لو تزوج أبوك امرأة فأنت محرم لها، لو طلقها أبوك تتغطى عن أبيك ولا تتغطى عنك، خلاص أبوك ما يصير يقعد معاها يسافر معاها، أنت تسافر معاها، واضح ولا لا؟ خلاص زوجة أبيك حرمت عليك على التأبيد بمجرد العقد، مجرد أن يقول تزوجتها. احنا ايش قلنا امس؟ مو قلنا هذا؟ قال له زوجتي، قال له شنو؟ عمتك، خلاص قضت زوجة ابيك هذه. فالان هذه تحرم عليه على التأبيد، زوجة الاب تحرم عليه على التأبيد. النوع الثاني زوجة الابن، العكس، زوجة ابنك لو انت تزوجت امرأة، انا ليش عليك حط لي امك، شو اسمك؟ عبد الله. عبد متزوج؟ متزوج عبد الله ان شاء الله، ما ودي واحد متزوج، انا واحد مو متزوج. عبد الرحمن عليك، يلا عبد الرحمن. عبد الرحمن الان لو تزوجت امرأة ثم بعد ذلك طلقتها، طيب فيكون ابوك ايش؟ محرما لها، رحمه الله ابوه توفي رحمه الله تعالى، ما اربطت ما اضبطت نبينا واحد. ايه انت مو متزوج طبعا، لا تقول لي متزوج يشفى بعد. طيب أبوك موجود حفظه الله. طيب لو تزوجت الآن امرأة ولنفرض اسم، ايش تبي الاسم اللي تحبه؟ ها عهود، هدى، يلا تزوجته، شو اسمك؟ مؤيد، مهند، مهند تزوج هدى. طيب ثم بعد ذلك طبعا هدى الآن إذا تزوجها مهند ما تغطى عن أبيه ولا لا؟ يكون محرما لها أبوه. بعد ذلك مهند زعل معها وقال لها روحي انت طالق، قالت له خير الله يوفقك. شوي مهند شافها ولا قاعدة مع أبوه، مسافرة مع أبوه، بروح العمر، ما بتروحين معه؟ ولا بروح مع أبوك. شو تروحين مع أبوي؟ مطلقة أنا، قالت بس أبوك ما طلقني. واضح ولا لا؟ أبوه يكون محرما لها إلى الأبد. أبوه يكون إيش؟ محرما لها. وين طلقها وين مات عنها أبوه يكون محرما لها إلى الأبد. واضح ولا لا؟ إذن زوجة الأب ثم زوجة الابن. الثالثة وهي أم الزوجة، أم زوجتك، يعني عقدت على امرأة، عقدت على امرأة، طيب أمها تكون من محارمك، خلاص تحريم مؤبد، تحرم عليك مؤبدا. حتى لو طلقتها زين تقول والله بزور أمك، تروح تزورها ما في مشكلة، من محارمها تبي تسافر وياك، من محارمها أم زوجتك التي طلقتها أو توفيت عندك، أمها تصير محرم، أنت من محارمها، طيب على التأبيد، تكون من محارمها على التأبيد. الرابعة بنت الزوجة، لكن هنا شرط، المدخول بها، المدخول بها. يقول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم ها اللاتي إيش؟ اللاتي في حجوركم من إيش؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن بنت الزوجة المدخول بها، بنت الزوجة إيش؟ بشرط إيش؟ أن يكون مدخولا بها. وهذه نصيحة للنساء، لو كانت امرأة تريد أن تتزوج عندها بنات وجاءها خاطب يريد يعقد الزواج مثلا، جاء ليعقد عليها، طيب لا تجيب بناتها قبل العقد، أخاف يشوف بناتها ويقول هو أنت ما بيت بعد العقد قبل الدخول. عقد عليها، بعد ما عقد عليها جو البنات، هلا عمي شلونك؟ عمك والله أنت أحلى من أمك. شنو عمك؟ التفت لهم قال لها طالق أبي هذه. يصح له ذلك إذا رضيت، يصح له ذلك إذا رضيت. ولذلك لا تكشف البنات لزوج أمهن إلا بعد الدخول، لا تكشف البنات لزوج الأم إلا بعد الدخول، لأنه لأنها لا تكون محرمة عليه إلا بعد الدخول، لا تكون محرمة إلا بعد الدخول. وإذا قال الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم إيش؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أن تتزوجوهن. إذن الرابعة بنت الزوجة، ولكن بشرط إيش قلنا؟ المدخول بها. إذن كم الآن عندنا؟ 7 و7 و4 ها؟ 7 و7 و4 18 والملاعنة بس صح؟ هتضيعوني. طيب الخامسة، أو الخامسة بالتحريم والرابعة في السبب، وهي الاحترام، وهن أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين محرمات على جميع المؤمنين. طبعا إحنا الآن خلاص توفينا رضي الله عنهن، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا محرمات تحريم مؤبد على كل أحد. أمهات المؤمنين محرمات تحريما مؤبدا على كل أحد، وليس من المحارم، نفس إيش اللعان، قلنا محرمة وليس محرما، محرم وليس محرما. طيب إذن هؤلاء المحرمات على التأبيد، ولما نقول على التأبيد يعني مطلقا لا يجوز زواج بهن بأي حال من الأحوال، واضح إن شاء الله تعالى. طيب مسائل تؤكد ما سبق، بنات المحرمات محرمات، مقلنا هذا يعني أمهاتك بنت أمك، حتى بنت أمك طبعا قطع من تكون أختك، طيب بنتك بنت بنتك، عمتك بنت عمتك، خالتك بنت خالتك، ها يصير؟ ايه في تفصيل. المحرمات ليسوا على حد سواء، في فرق. يقول بنات المحرمات محرمات إلا العمات والخالات، إلا العمات والخالات، هذا في نسبة ايش؟ المحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب. كم واحدة قلنا؟ 7. من هن؟ يلا، الأم، البنت، الأخت بنت الأخ بنت الأخت، هؤلاء محرمات وبناتهن محرمات. خلاص بقي عندنا شنو؟ العمات والخالات أو العمة والخالة، هؤلاء محرمات وبناتهن لسنا محرمات. وضحت ولا وضحت؟ طيب، إذن المحرمات بالنسب سبع، خمس محرمات وبناتهن محرمات، اثنتان محرمات وبناتهن إيش؟ لسنا محرمات. طيب، قال وأمهات النساء، أم زوجتك، أم زوجتك محرمة عليك ولا لا؟ بناتها، بناتها شو يصيرون؟ خوات زوجتك، لسنا محرمات. واضح ولا لا؟ خوات زوجتك لسنا محرمات، على محرمات التأقيت لكن لسنا محرمات على التأبيد، سيأتينا إن شاء الله تعالى. طيب، وحلائل الآباء والأبناء، مرت أبوك، زوجت أبوك، واضح ولا لا؟ بنتها ما هي حرام عليك، بنتها مو من أبوك، من غير أبوك، واضح؟ زوجة أبوك بنتها حلال، يعني يصير أبو ولد يأخذون أمه بنتها، يصير الأبو عديل ولده، يصير الأب والابن عدله. يا أنا أعرف، أنا أعرف عمي عديل ولده، ماخذين خوات. طيب، بس هم ماخذين خوات، بس إحنا بيأخذ الأم وبنتها، الأم وابنتها، يعني الأب يأخذ الأم والولد يأخذ البنت، يصير يصير نعكسها، الأب يأخذ البنت والولد يأخذ الأم. حلائل الآباء والأبناء نفس الشيء، لا فرق، لا فرق، بس دايخين دولي زين، اللي الأب يأخذ البنت والولد يأخذ الأم، واضح؟ نعم. إذن من حيث العقد العقد صحيح، من حيث العقد العقد إيش؟ العقد صحيح، يعني بس هني الأب يقول حق ولده إيش يا عم زين. فالقصد هنا أن حلائل الآباء، قلنا الخمس المحرمات بالنسب أو السبع المحرمات بالنسب، خمس إيش؟ بناتهن محرمات، اثنتان بناتهن غير محرمات، وهن ايش قلنا؟ العمة والخالة. طيب، ممتاز. امهات المحرمات محرمات، ايضا امهات المحرمات محرمات، الا البنات والربائب، الا البنات والربائب. امهات المحرمات، نعود للمحرمات مرة ثانية، من هن المحرمات؟ الام والبنت والأخت، ها، والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. يقول أمهات هؤلاء محرمات إلا البنات. أوف، يعني يجوز أتزوج أم بنتي؟ يصير؟ يصير أتزوج أم بنتي؟ هي زوجتي، أم بنتي زوجتي، إذا مو محرمة علي، صح ولا لا؟ وأم الربيبة أبو زوجتي، صحيح؟ مو معانا، تفكر فيها؟ أم بنتي مني؟ زوجتي تحلي، مو يعني أم بنتي زوجتي، لأن أنا أبوها وهذه أمها، زوجتي، ولا أنت مو معاي؟ استوعبتها؟ ها؟ تضحك، استوعبتها؟ نعم، أم بنتي زوجتي وأم ربيبتي، ثم ما صارت ربيبتي لما تزوجت أمها، فهذولي حلال علي، هاتاني حلال علي. طيب، لا تحرم أمهات حلائل الآباء والأبناء لأنهن أجنبيات. أمهات حلائل الآباء يعني أم زوجة أبوي، مو قلنا ولد يأخذ أم زوجة أبوه، ما تحرم عليك، واضح ولا لا؟ والأبناء زين، أم زوجة ولدي يصير؟ أم زوجة ولدي يصير أخذها؟ يصير أم زوجة ولدي، أنا ولدي أخذنا أم وبنتها، في مشكلة؟ ما فيها مشكلة، واضح ولا لا؟ ما في مشكلة. طيب، الأب يتزوج البنت وابنه يتزوج أمها، يصير؟ ممتاز، متسوونها عاد، طيب إذا وطأ امرأة بالحلال أو الحرام، بالحلال زواج وبالحرام زنا، من وطأ امرأة بالحلال أو الحرام حرمت على أبيه وابنه. هاي المرأة قام بالحلال واضح، لأن تصير زوجة ابن أو زوجة أب، واضح ولا لا؟ فتحرم. أما بالحرام فهذه زانية معه، فلا يجوز لأبيه لأن لا تختلط المياه. طيب وحرمت عليه أمهاتها وبناتها، يعني على الزاني حرمت على الزاني أمهاتها وبناتها. طيب الحين المحرمات إلى حين تأقيت في وقت يعقوب قولي قولي ها دقيقتين وبعد عندنا الأسئلة ربع ساعة نأخذ من وقت الأسئلة. طيب لأن أنا ما ودي نفصل بين الموضوعين، بين موضوع المحرمات على التبييض والمحرمات على التأقيت أو إلى حين. المحرمات إلى حين يعني تحرم عليك الآن ولا تحرم عليك بعد ذلك. أول شيء بس بقول لكم قصة وقعت لي. جاء شخص يسأل، كنا جالسين فجاء شخص يسأل فقال عندي سؤال، ولم يوجه السؤال لي وإنما وجه السؤال لصاحبي، وللأسف صاحبي كان يحمل شهادة الدكتوراه. طيب فقال له، قال أنا بكرة أو أنا أريد أن أسافر إلى العمرة، أنا أريد أن أسافر إلى العمرة أنا وزوجتي، يصير أخذ زوجتي تروح معانا للعمرة ولا لا؟ فقال له طبعا يصير، أنت الحين يصير تزوج أخذ زوجتك؟ قال لا شون خالت عيالي شون تزوجها، ما يصير. قال خلاص أنت محرم لها، واضح ولا لا؟ فأنا ما أقدر تسكت، قلت له دكتور، قال نعم، قلت له أنت محرم حق زوجتي؟ قال ليش؟ قلت له ما يصير تزوجها، زوجتي هذه ما يصير أنت تزوجها، أنت محرم لها. قال ها، قلت له واللي متزوج أربع يدش خر من رأي بيت، محرم حق كل النساء، أنا ما يصير تزوج خامسة، خلاص كل البيوت هو محرم لهم. اللي يقول لا. فنظرت إلى السائل قلت له اللحظة، أيوة في شيء اسمه محرمات على التأبيد وفي شيء محرمات على أخذ زوجتك، محرم عليك الحين، لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تزوجها ترى، فهي ما أنت محرم لها، لست محرما لها، فما يصير تأخذها معك، هذا تحريم مؤقت، ولا بد أن نفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت. طيب نعود للموضوع. إذن أول شيء الجمع بين الأختين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين أخ، أو قال الله تبارك وأن تجمعوا بين الأختين. إذن الجمع بين الأختين هذا محرم مؤقتا، فلو ماتت أو طلقت يجوز لك أن تأخذ أختها، غير الكتابية والمسلمة، واحدة لا هي مسلمة ولا كتابية، كافرة غير كتابية، مجوسية، هندوسية، بوذية، سيكية، أي شيء المهم أنها لا مسلمة ولا كتابية، هذه تحريم مؤقت، لو أسلمت يصير تزوجها؟ يصير تزوجها، واضح ولا لا؟ إذن تحريمها على التأبيد ولا على التأقيت؟ تأقيت معين على وقت معين، فيما لو تغير شيء. لكن عمتي، عمتي أخت أبوي الحين حرام تزوجها، يصير بعدين؟ يمكن يصير شيء، يمكن تطلق من زوجها، يمكن كذا، ولا ما يصير؟ بتأبيد، تأبيد. أما الكافرة هذه غير الكتابية فتحريمها تأقيت، الآن حرام علي، لو أسلمت صارت حلالا، إذا هذه يسمون تحريم إيش؟ مؤقت أو إلى حين. كذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، الحديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. المحرمة لا يجوز زواج بها، المحرمة واحدة محرمة لا ينكح المحرم ولا ينكح، إذا واحدة محرمة بحج أو عمرة العقد لا يصح، لا يصح، لا يجوز أن يتزوج محرمة، لكن هذا على طول هي بتظل محرمة على طول، ينتهي إحرامها يتزوجها، فهذا تحريم إيش؟ مؤقت. جيد، أكثر من أربع للحر تحريم مؤقت، لو طلق أو ماتت واحدة له أن يتزوج، له أن يتزوج، الآن عند أربع تحرم عليه جميع النساء، إن طلق أو ماتت إحدى زوجاته فله أن يتزوج، فالتحريم بالنسبة لبقية النساء إيش؟ مؤقت. كذلك المعتدة، بوفاة أو طلاق لا يجوز نكاحها، سواء كانت رجعية بائنة ما لا فرق ترى، من طلاق من وفاة أي معتدة نكاحها باطل ما يجوز. متى يجوز زواج بها؟ بعد انتهاء العدة. إذن إلى حين محرمة الآن، لكن ممكن تحل بعد ذلك. كذلك أكثر من اثنتين للعبد، الحر حده 4، العبد حده 2. ليس للعبد أن يتزوج أكثر من 2 فقط، الحر ليس له أن يتزوج أكثر من 4، والعبد ليس له أن يتزوج أكثر من 2. الزانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين، فيحرم نكاح الزانية. طيب إذا تابت، إذا تابت تصير يجوز زانية؟ إيه بالزانية، ها؟ ولو كان الزانية أهو كده، شنو أهو كده؟ ما يصير أهو كده. نعم، لأنها إذا تابت لا يصير اسمها زانية، مثل الكافرة إذا اسمها يصير اسمها كافرة، ها؟ ولا الصحابة نقول كفار لأنهم كانوا كفار في يوم من الأيام وأسلموا خلاص زال عنهم الاسم. كذلك الزاني والزانية إذا تاب إيش زال عنهم الاسم، صار صالحا صار تقيا، وهكذا وهي كذلك. نعم، زوجة الغير محرمة عليك مؤقتا، لو طلقها أو مات عنها زوجها لك أن تتزوجها ولا لا، لكن طالما أنها زوجة للغير فهي إيش محرمة عليك، أن تحرم إيش مؤقت. طيب المطلقة كثلاثا، إذا كانت عندك زوجة وطلقتها 3 تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك، فإن طلقها أو مات عنها بعد ذلك لك أن تتزوجها، إذا محرم عليك تحريم إيش مؤقت. الأمة غير المسلمة، الأمة غير المسلمة محرمة، محرمة لا يجوز زواج بها، يعني يجوز زواج بالأمة المسلمة بشروط ولا لا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. الأمة المسلمة لا يجوز زواج بها إلا بشروط، ألا يجد حرة يتزوجها، ولا يملك شراء أمة، ويخاف على نفسه من الوقوع في الزنا. طيب نقول يجوز لك أن تتزوج أمة ولكن مسلمة، قال لا والله أن خاطري أمة غير مسلمة، من هذه تحرم عليك، تحرم على المسلم. إلى متى؟ إلى أن تسلم أو تصير حرة وتكون كتابية، واضح ولا لا؟ إذن الأمة حتى لو كتابية ما يجوز الزواج بها، الأمة حتى لو كتابية لا يجوز الزواج بها حتى تسلم أو تصير حرة. طيب في سؤال؟ نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. الأسئلة عطنا القديم بعد. الشيخ ما وصل، إذا وصل الشيخ نبهني. طيب هذا سائل يقول هل كفاءة العلم الدنيوي الآن تكون معتبرة أم لا؟ الصحيح أنها غير معتبرة، قلنا المعتبر في الكفاءة هو كفاءة الدين والنسب فقط، أما باقي الأشياء ليس فيها كفاءة. يقول أحسن الله إليك، لا يخفى عليك ما يحدث في كثير من الأفراح من المنكرات من نساء، من تشغيل الدي جي والأغاني ويش، وعند الرجال يضرب بالطبول، فالأمر تعدى مسألة الدفل، هذا جائز؟ لا غير جائز قطعا، يعني المباح الدف للنساء، والصحيح أنه حتى للرجال، بس الدف، أما غير الدف غير مباح، الطبول والمعازف هذه كلها لا تجوز لا للرجال ولا للنساء. هل يجوز للأم الموافقة عدم الموافقة الابن على تزويج الأمة، أمه وهو حر وأمه أمة، يعني ما يزوج أمه وهي أمة، لا سيدها يملكها، سيدها مقدم هنا على الابن. طيب هل واجب على الرجل أن يذهب ويفعل الفحوصات لمعرفة نسبة الإنجاب؟ والله إذا هذه طلبها ولي الأمر وكذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. إذا منع أهل الرجل زواجه لسنه مع العلم أنه يدرس في الخارج ومعرض للفتن فما الحل؟ هل يزوج من غير علمهم؟ والله أنا أنصح الأهل هنا أن يتقوا الله في أولادهم، خاصة إذا طلب الولد الزواج، خاصة هو متغرب وهناك يعني الأمور متاحة والعياذ بالله، وليس عنده أحد يعني يشهد عليه بفعل الفاحشة، بل قد يشجعه، هناك من يشجعه من أصدقاء السوء وغير ذلك. أنا أنصح الآباء والأمهات أن يزوجوا أولادهم، خاصة إذا طلبوا الزواج، أن يحرصوا على هذا، أن يحرصوا على تزويجهم. أما إذا منعوا من ذلك، منعوا وخشي على نفسه أن يقع في الزنا، فله أن يتزوج بدون علمهم. فالابن ليس كالبنت، البنت التي يشترط لها الولي، لكن الابن لا يشترط له الولي. ما حكم تحديد النسل على 3 أو 4 أولاد مثلا؟ تحديد النسل لما كان تحديد، ما هو تحديد النسل؟ الأصل أن الإنسان يتوكل على الله، وأن الرزاق الله، وأن كل أحد يكتب رزقه وهو في بطن أمه، هذا هو الأصل، أن كلا يكتب رزقه في بطن أمه، هذا هو الأصل. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان هذا اللي يسمونه تحديد النسل أو تنظيم النسل بغض النظر عن التسميات، إذا كان هذا لأجل الخوف من الرزق وأن ما عندنا فلوس وأن منين نصرف عليهم، هذا لا يجوز، هذا طعن في التوكل. وأما إذا كان لأن المرأة مريضة أو لا تتحمل الحمل، أو لأن الأولاد يخرجون مشوهين أو بأمراض معينة، أو لأن التربية الآن تحتاج إلى عناية ورعاية وكذا، هذا لا بأس به، على النية، ما نيته عندما يعني قال بتحديد النسل. يقول خروج الزوج مع الزوجة بعد الملك قبل الدخول لوحدها، بعض أهل العلم كره ذلك يعني خشية من أن يقع شيء بينهما، وقد يقع شيء بينهما قطعا، لكن هي الآن زوجته، هي الآن زوجته، لكن الذي يخشى أنه قد يحدث شيء بينهما ثم يفارقها بعد ذلك، وخاصة أن الناس لم تعلم بعد إلى الآن، لم يكن عرس مثلا دعي إليه الناس وكذا، لكن الصحيح أنها زوجته، أنها زوجته. نعم. يقول إذا استأذنت البكر في الزواج وصمتت للرفض، فهل هذا تكون موافقة؟ نعم، هي قد تسكت رافضة، ولكن إذنها صماتها، كونها سكتت تتحمل سكوتها، إلا إذا فهم الأب سكوتها يعني إيش؟ غير راضية، لكن إذا فهم من سكوتها أنها راضية هي تتحمل هذا، هي التي أخطأت هنا. والحين الله المستعان البنات غير، هي تقول أبيه طيب في حال غياب الولي مثلا في بلد بعيد وأراد أن يوكل رجلا آخر، فهل بالترتيب الذي ذكرنا؟ له الولي ليش الترتيب؟ يعني طالما أن الولي الأصلي موجود له الأب مثلا، يوكل أي واحد حتى لو أجنبي، حتى لو أخوها موجود يوكل أجنبيا، لأن الوكيل يقوم مقامه، كأن الأب موجود، ليس بالضرورة أن يوكل الأخ أو يوكل العم أو يوكل ابن العم أو يوكل يعني لدوره بالترتيب، لا ليس بالضرورة. لهذا الوصي، قلنا الوصي يسقط، تسقط وصيته، لأن لا وصيته بعد الموت، وإنما يأتي المرتب شرعيا في الولاية على المرأة. قال وهل يجب أن يكون رجل من غير محارم وليا لها؟ نعم يمكن. ما صح تزويج الأخ الصغير لأختي مع وجود الأخ الكبير؟ قلنا ما في بأس، إذا كان هذا الأخ الصغير عاقلا بالغا راشدا فله أن يزوج أخته دون الكبير. إذا كان الأب عاضلا وذهبت البنت إلى القاضي وحكم بنزع الولاية منه إلى ابنها، ورفض الابن أن يزوجها، فهل يجوز القاضي أن يزوجها؟ نعم، إذا اجتمعوا على عضلها، يعني القاضي قال زوجها، قال للأب، قال ما نزوجها، قال ننزع عنك الولاية، قال بهواك، فنزعها إلى الابن، فالابن قال والله كلمة أبوي ما تنزل، مو بكيفك، ما زوجك، قالت القاضي، قالت وديتني الواحد أشد من أبوه، الابن أشد من أبيه، القاضي هنا ينزع منه الولاية، يصير هو وليها القاضي ويزوجها. طيب إذا اعتقت المرأة فهو يصبح أبوها وهو عبد وليا عليها، هل يكون العبد وليا على حرة؟ بالنسبة للأمة والعبد وليه سيده، الأمة والعبد وليهما سيدهما. طيب هذا جاوبنا السؤال، أنا بقي سؤال. إذا باشر الجد من ناحية الأم عقد زواج حفيدته البالغة وكان أبوها موجودا، هذا أجبناه شفويا هذا. طيب ولاية المرأة في الزواج قد تكون للأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة، فكيف أصبح العباس رضي ولي لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما أعلم أن العباس كان وليا لها، أنا ما أعلم أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا لميمونة في زواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إن تزوج الحر الأمة ثم علم بعد الدخول قلتم لها المهر، السؤال هل لها مهر مثلها أي الإماء أم ما أعطاها فهو لها؟ ما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل يكون في حياة من وكله، أما الوصي فيكون بعد موته. هل يجوز زواج الله يهديك هي الربيبة، هو يريد الربيبة لكن حط بدال راء دال قلت الدبة أنا. هل يجوز زواج من الربيبة التي ليست في حجر الزوج؟ لأن الله قال اللاتي في حجوركم، لا اللاتي في حجوركم ليس قيدا، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله اللاتي في حجوركم ليس قيدا، وإنما هذا لبيان الغالب. الغالب عندما يتزوج الرجل المرأة يكون عندها أولاد صغار، يعني إذا هي يعني عندها أولاد يكونون صغار، هذا الأصل. وإلا المرأة اللي عندها أولاد كبار أصلا غالبا لا تفكر في الزواج ولا يفكر في الزواج بها، لكن اللي عندها أولاد صغار عمرها 25 26 30 دون 30 هذه التي يرغب فيها الناس، وغالبا أولادها يكونون صغارا، فلذلك يكونون يعني من الربائب، سواء كان من ربائب النساء أو ربائب الرجال. طيب ربيب أو ربيبة، لكن الشاهد من هذا أن لما ذكر الله تبارك ربائبكم اللاتي في حجوركم ليس قيدا، وإنما لبيان أن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب أن الربائب يكون في الحجور. ما معنى فمهرها في رقبتي كالجناية؟ يعني مهرها يكون جناية، شلون لو العبد الآن جاء معي، جاء العبد وكسر جامعة سيارتك، لاحق سيارتك زعلان العبد ذاك اليوم، زين ما سلمت عليه زعل عليك، جاء إلى زجاج السيارة وهشمه، هذه إيش يسمونها؟ جناية، جنى على سيارته. طيب من اللي صلح؟ ترش فيه زين، لأن العبد ما يملك شيئا أصلا، هو مملوك، فيقال لسيده ادفع، فيقول كم تصلح سيارتك؟ حسبه تصلح السيارة طلع مثلا 300 دينار، شاف العبد قال كم تسوى لو أبيعك؟ قال والعبد يسوى 250، قال أخذ العبد لك. طيب يعني أكثر من الجناية، ليس له أن يدفع إلا الجناية، واضح ولا لا؟ إذا قال والله العبد يسوى 500 زين، قال له بس لا تعيدها مرة ثانية، تفضل هاي 300 جناية، يعتبرها إيش؟ يعتبرها جناية، واضح؟ كذلك العبد لو تزوج امرأة بدون علم سيده فالمهر يكون في رقبته كالجناية، يعني يدفع سيده مثل اللي كسر سيارة الأخ. نعم. هل يقصد بزواج الصغيرة هو العقد عليها فقط أو الدخول بها؟ لا، الدخول لا يجوز قطعا إلا بعد البلوغ، لكن المقصود بالزواج العقد، المقصود بالزواج العقد. طيب هذا في سؤال بعد، هل يبطل عقد النكاح من الأمة إذا كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء؟ والله بعض أهل العلم يرى أنه يبطل، وبعض أهل العلم يرى أنه يحرم ولا يبطل، يعني يأثم ولا يبطل العقد، والظاهر والله عنه لا يبطل العقد. فإن كان ممن يجوز له ذلك فرض، هل يعتبران شرطين؟ إذا تضع أحدهما انتفى أحدهما بطل الحكم، أي حكم الرق المولود. على كل حال إذا رضي، يعني إذا علم أن هذا الولد الذي ولد قبل علمه هذا حر، ولكن يدفع إيش؟ قلنا إيش؟ قيمته. لكن أولاده الذين يأتون بعد علمه أنها أمة ورضيها يكونون عبيدا لسيدها. طيب الآن السؤال الذي أنا أسألكم الآن، دوري الآن. طيب من ودي يشارك يرفع يده، هنشوف الناس اللي حية معانا، الناس اللي نايمة هنشوف. طيب السؤال لك. لا اللي وراك الآن. المحرمات على سبيل التأقيت مؤقتا، أذكر ثمانية منهن. أخت الزوجة، من كان عنده أربع، أخت الزوجة، أي نعم، ومن كان عنده أربع، بس تعد خلص، حتى بيقول ثمان، أنت مغرز من أولها. مطلقته ثلاثة، لا ريح، يلا. جنب بين أختين. أيوة، البنت وعمتها. طيب المحرمة أكثر من ثنتين للعبد، أربع للحر. المحرمة، ما قال محرمة؟ قلتها محرمة. لا أخلص. لا لا أي لا مسلمة ولا كتابية. الزاني حتى تتوب، والله قال سبعة، مشيه يستاهل. يا تفضل. حياك الله. طيب من سيشارك؟ طيب أول مرة تأتي، ثاني مرة، يلا أجب. اذكر لنا المحرمات بسبب السبب وليس النسب، بالسبب، محرمات بالسبب. ها احتاج مراجعة. المحرمات بالسبب وليس بالنسب، يلا تفضل. اين اللعان؟ جيد. الاحترام مهد مؤمنين. من هن؟ احسنت، تفضل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.